قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. وقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. الأثر الأول عن الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه. وجاءت هذه الكلمة بفتح العين عقال، وبكسرها عقال، وبلفظ آخر عناق. والعقال والعقال قيل إن العقال هو حصة الزكاة في كل سنة. تقول: أخرجت عقال مالي هذه السنة، أي ما وجب علي فيها من الصدق. والعقال بالكسر هو الحبل الذي يعقل به البعير، يضم ساقه إلى وظيفه بحبل يمنعه من القيام يعقله. والعناق هو كما تقدم ولد الشاة أو العنز في أول ولادته، فالعناق من جنس بهيمة الأنعام، والعقال حبلها أو وسيلة حفظها، والعقال هو حصة الصدقة في عامها. وعلى كل من هذه الألفاظ خرج العلماء قول الصديق رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقالا أي زكاة سنة، لا أنهم منعوها بالكلية، لقاتلتهم عليه. لو منعوني عقالا وهو الحبل الذي يربط به البعير، لقاتلتهم عليه، أي لن أتجاوز ولن أسامح أحدا في قليل من الزكاة ولو كان حبلا يعقل به البعير. وهل عقال البعير الحبل فيه زكاة؟ قالوا: الحبل ليس فيه زكاة، ولكن على صاحب الإبل أن يسوقها، أن يقودها ويأتي بها إلى العامل ويقودها في أي شيء، في حبلها، والعامل يحتاج إلى الحبل ليقودها به. أو كانوا يقرنون الإبل بعضها ببعض حتى لا تتفلت أو تشرد. مهما يكن من شيء، أكثر العلماء على أن المراد عقال وهو الحبل، وخرج مخرج الغالب لأنه في معرض التشديد والتهديد لمن منع الزكاة. وهذه القضية أصلها مشهورة عند علماء الحديث في قتال مانع الزكاة، وجاءت قضيتها مرتبطة بقضية المرتدين، وقيل قتال أهل الردة، وهي القضية التي تناقش فيها الصديق رضي الله تعالى عنه مع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حينما بلغ الصديق، أو كما في حديث أبي هريرة عند الخمسة كما يقول المنتقى، أي عند أصحاب السنن ما عدا البخاري ومسلم، لما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، حتى قيل لم يعد يصلى في الجزيرة إلا في ثلاثة مساجد: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجواثا بالبحرين، وما عدا ذلك ارتد الناس. فهنا قالوا: أراد الصديق أن يقاتل الناس، فقال له عمر: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ سميت قتال أهل الردة لارتداد الناس. والتحقيق في ذلك كما يذكره علماء الحديث والتاريخ، أن الذين عزم على قتالهم الصديق أصناف وليسوا صنفا واحدا. صنف أولا ارتد عن الإسلام بأن اتبع مسيلمة أو العنس، وكفروا بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مرتدون بلا نزاع. وقسم لم يتبعوا أحد هذين الشخصين، ولكنهم رجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا اتباع نبوة جديدة، فهؤلاء أيضا ارتدوا عن الإسلام بلا نزاع. وقسم منعوا تسليم الزكاة، وقالوا: لا نخرج الزكاة بعد رسول الله، مع إبقائهم على الإسلام، وقسم قالوا نحن نخرج الزكاة بأنفسنا ولا نعطيها لخليفة رسول الله. وهذان الصنفان اللذان منع الزكاة، سواء منع وجوبها او منع تسليمها، هم الذين في حقهم النقاش بين عمر وبين ابي بكر رضي الله تعالى عنهما، بدلالة قول عمر: اتقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ فحاجه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الم يقل رسول الله الا بحقها يا عمر؟ وان الصلاة من حقها والزكاة من حقها، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول عمر: فوجدت ان قد شرح الله صدر ابي بكر لما هو الحق فوافقته عليه. اذا قتال من ارتد عن الاسلام واتبع دعاة النبوة او جحد كل نبوة قديمة او حديثة، هؤلاء مرتدون يقاتلون على الردة بلا نزاع، وهم الذين اشتهر اسمه وفي قتال الردة. اما الذين منعوا الزكاة فيلتمس بعض الناس لهم شبهة، ولا شبهة لهم في الواقع، قالوا ان الله سبحانه فرض الزكاة وخاطب بها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، وليس صلاة ابن ابي قحافة كصلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نعطي الزكاة، انتهى وجوبها بانتهاء من خوطب بها، او لا ندفعها لابي بكر لان صلاته لنا ليست كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: والله لأقاتلن، لو منعوني ولو يخرجونها بانفسهم لا اقبل ذلك منهم، لو منعوني عقالا. وهنا يأتي بحث للاصوليين في نوعية الخطاب في كتاب الله، ما مدلول الخطاب؟ واذا تتبعنا ذلك تجد الشوكاني ذكر ثلاثة اقسام، وقد تكون هي خمسة اقسام وليست بثلاث. نجد خطابا عاما لجميع الناس، مسلمهم وغير مسلمهم، كما في اول نداء في المصحف: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شملت جميع الناس من مسلم وغير مسلم، تخاطبه بان يعبد الله الذي خلقه وخلق من قبله، وهذا عام في عموم الناس، فهذا لا نزاع فيه. اخص منه: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا نداء خاص بمن؟ اخص مما قبله: اذا قمتم الى الصلاة، داخل فيها الرسول والامة ولا خاص باحد؟ ها؟ يا جميع المؤمنين. ياتي نداء متناول موجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشارك فيه احد. ومن الليل ايش؟ فتهجد به ايش؟ نافلة لك. وامرأة ايش؟ وهبت نفسها للنبي خالصة. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه احد من الامة. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الامة قطعا: اقم الصلاة ايش؟ لدلوك الشمس الى غسق الليل. اقم الخطاب لمن؟ ما قالش اقيموا، قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. هذا الخطاب هل يدعي احد بانه هو وحده المخاطب به ولا الامة معه؟ الامة معه. هناك خطاب لم يذكره هو الخطاب النوع الخامس، يكون الخطاب موجها لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وليس داخلا فيه، وإنما الأمة هي المعنية به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، للجميع ولا طيب، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندكم، ولا عندك، عندك كاف الخطاب المفرد لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل، ولا فلا تقول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حين نزول هذه الآية الكريمة كان في أحد من أبويه موجود يخاطب في أموات؟ إذن المراد بهذه الآية بالتأكيد لمن؟ للأمة في شخصية رسول الله. وكذلك جاء يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأمة. فقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة خطاب موجه لخصوصه ولكن معه الأمة. أقم الصلاة إيش؟ طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس. يا أيها النبي لم تحرم، مع أنه بعد ذلك قد فرض الله لك، ولا لكم؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مش قال يمينك، أيمانكم. فهو في أول الخطاب لشخصيته يا أيها النبي بصفته صلى الله عليه وسلم، وفي آخر التشريع الحكم لمن؟ للأمة بكاملها. والسر في هذا القسم الذي وقعت فيه الشبهة أن الله يخاطب الأمة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة الذي يبدأ بالتشريع فيما خطب فيه. وعلى هذا قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة، هل هناك شبهة في أن أخذ الصدقة خاص برسول الله، ولا خاص به وبمن يقوم مقامه ومن يلي أمر المسلمين؟ إذن لا شبهة لهم في ذلك. ومن هنا فهم الصديق رضي الله تعالى عنه أن الخطاب ليس خاصا برسول الله، وإنما هو في شخصية رسول الله وعام لجميع الأمة. خوطبت الأمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر وامتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نهض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليش؟ لقتال مانع الزكاة. الناحية الفقهية من منع الزكاة ماذا نفعل به؟ ها؟ نقاتله ولا نتركه؟ وهل هنا قتلناه ولا قاتلناه؟ الناحية الأساسية عمر رضي الله تعالى احتج على أبو بكر أتقاتل قوما يشهدون؟ قال نعم أقاتل. وهناك الحديث الآخر الذي يستدل به البعض ويعترض لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيش؟ إحدى ثلاث: استحلال دم المسلم قتله، ولكن قتاله القتال مفاعلة حينما نطلبها منه ويمتنع، وجئنا لنأخذها بالقوة استسلم ولا قاوم؟ إذا هو مقاتل ولا لا؟ هذا المقاتل نستسلم نحن له ولا نقاتله على مقاتلته؟ فالحقيقة أن مانع الزكاة يقاتل على مقاتلته في أخذها بالقوة. وقد جاء الحديث الآخر من أداها بطيب نفس فبها، ومن منعها أخذناها وشطر ماله، نصف مال غرامة. وهو دليل لمن يقول بالغرامة المالية لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وعلى هذا يكون الحديث موجود لكن قد يكون غاب عن الصديق او غاب عن عمر. ومما يستدل به العلماء ان بعض الاحاديث او كل الصحابة لم يستوعبوا جميع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث موجود عن رسول الله: من منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وعلى هذا مانع الزكاة يقاتل، لا على كونها لأخذ منه الزكاة، ولكن على المقاتلة والممانعة دونها. لو جئناه بالقوة وأخذناها منه ولم يقاوم ويقاتل أخذناها وانتهت القضية وسقط عنه الواجب وفاته حسن النية أو نية الأداء. لكن إذا قام بالسلاح دون المسلمين في أخذ حق الفقراء في ماله، حينئذ يكون إيش؟ مقاتل، فنقاتله. وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ فاصلحوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى ماذا نفعل؟ نتركهم ونقول ايه؟ اتقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله؟ هم يشهدون ان لا اله الا الله ولا لا؟ ولكن يقاتلون طائفة اخرى، طلبنا منهم الكف فلم يكفوا وبغت احداهما على الاخرى. الله يقول قاتل التي تبغي. ومانع الزكاة باغي على الفقراء والمساكين ولا لا؟ باغي حتى على ولي امر المسلمين، لانهم امتنع من امتثال اوامره. اذا المقاتلة لمانع الزكاة أمر مشروع لا غبار عليه. وهذه الآية الكريمة في قتال الطائفة الباغية، مع أنها ليست كافرة وليست جاحدة شيء، ولكن أمرا جانبيا دنيويا بغت إحداهما على الأخرى، فوجب علينا قتال الباغية حتى تكف. إذن لا مانع في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.